كيف تتوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين 3 من 5؟ دعنا نذهب إلى رقم 2 وهو الامتناع، وهو أن البشر معقدون للغاية بحيث لا يمكن مقارنتهم. عند مقارنة شخصين بشريين فإن تفعله هو مثل مقارنة بين التفاح والبرتقال في كل مرة تأخذ فيها شخصين وتضعهم جنبا إلى جنب. هذه هي الحالة، لأن كل واحد منا لديه اختلاف في تاريخ الحياة، اختلاف في علم الوراثة، شخصية مختلفة، عائلة مختلفة، أننا نشأنا في بيئة وفي بلدان مختلفة، في حكومات مختلفة، في أجزاء مختلفة من الحي، وفي بيئات عائلية مختلفة، وكل هذه الأشياء شكلت من نحن وما نحن قادرون على فعله، وليس كل البشر قادرون على فعل نفس الشيء تماما، ونخص وقتنا أيضا وطاقتنا بشكل مختلف. لذا يرغب بعض الأشخاص في إنفاق كل ما لديهم من الوقت والطاقة في التركيز على حياتهم المهنية وأموالهم وإهمال صحتهم وعلاقاتهم، وقد يفعل شخص آخر العكس تماما، يضع كل طاقتهم في العلاقات ولكن بعد ذلك يهملون حياتهم المهنية. شخص آخر قد يضع كل طاقته في الروحانية ولكن بعد ذلك لا يملك المال. وحيثما تضع انتباهك وطاقتك وتركيزك وكل مواردك تحدد نوع النتائج التي تحصل عليها في الحياة. في كثير من الأحيان ما يحدث عندما نبدأ في المقارنة بين شخصين ونقول إنني أتمنى أن أكون مثل هذا الشخص هناك، وأنت لا تعرف كيف يحدث ذلك. الشيء الثالث في إعادة الإطار الذي أتحدث عنه هو أن المنافسة غبية. قل إنك أصبحت الأفضل في مجال عملك أو الرياضة أو أي شيء تريده، ستشعر بالمرح لمدة أسبوعين، ربما بضعة أيام، ربما بضعة أشهر، ولكن بعد ذلك يخسر ويفقد ذلك الشعور المثير كل شرارته ولا يبقى معك لبقية حياتك، فهو قصير وعابر، فالأمر لا يستحق هذا القدر من الجنون. لذلك بدلا من أن تكون منافسا وأن تكون عالقا في هذا الإطار الذهني، يريدك أن تغير ذلك وتدرك أن المنافسة غبية، إنه لأمر غبي. والطريقة الأفضل هي أن تكون منشئ محتوى وتقوم بالتركيز فقط على ما تريد إنشاءه في الحياة بشكل فني، في الرياضة والأعمال أو أي شيء آخر، والتركيز فقط على ذلك، لأن هناك أنت لا تشغل عينيك بما حصل عليه أي شخص آخر، وتركز فقط على ما حصلت عليه وعلى القيام بعملك الخاص، وهذا مرضي أكثر بمئة مرة من منافسة الآخرين. المنافسة حقا هي للأحداث وللأطفال الغير ناضجين. نعم، قد يكون لديك إعاقات مثل أي شخص آخر، كل إنسان لديه أشياء إنهم جيدون فيها وأشياء سيئون فيها. البعض منا مكفوفين والبعض منا أصم، يولد للبعض من دون أرجل، والبعض منا يعاني من نقص في الدماغ أو غيره من حالة وراثية. وإذا كان هذا هو نصيبك في الحياة فعليك أن تقبله، وإلا فإنك ستدفع نفسك للجنون. ولكن معظمنا لا يفعل ذلك، لكنك اعلم أنك ستكون بائسا حقا في الحياة إذا جئت من هذا المنظور. عليك فقط قبول كل ما تمر به من إعاقات، عليك القيام بعملية القبول فقط مرارا وتكرارا، أيا كان نقاط الضعف التي تتصورها لنفسك وأعدت طيارها على أنها نقاط قوة. والطريقة التي أفعل بها ذلك هي أنني أدرك أن حياتي قصيرة ولدي وقت وطاقة محدودان للغاية، وحياتي ستنتهي قريبا، لذلك لست بحاجة لأكون رائعا في جميع المجالات، دعني أركز فقط على نقاط قوة، وتلك الأشياء التي لا أجيها بشكل خاص بسبب الوراثة سأقبلهم فقط، وهذا جيد لأنني سأصب كل طاقتي وانتباهي على نقاط قوة، وأنا سأكون راضيا تماما عن العيش في هذا المكان. فهذا هنا أسهل قليلا من الممارسة العملية، فقد يستغرق الأمر شهورا وسنوات لقبولك حقا إعاقة، وهذا يتطلب فقط حب نفسك مرارا وتكرارا وتقبل تلك العوائق أو نقاط الضعف.